تأمل الحضرات تأمل المناسبين يحضرون حتى إذا تنسل الوقت يتأخذ كذا قام القرى من القرى دي هذا رجل لا مبرر مدن المساء فتذكر وما تكون من حسن الوقت إلا إلا ما يسع بعض صلاة وركع أما أنه إذا لم يكن القدر ما يسع الصلاة فإنه يجب أن يسع غير عاقب يعني يسع الصلاة جامعة لكن يسع بعض الصلاة كما ذكرت عنه هذا ما هو عاقب لأنه ما هو فرق لكن الذي كنت يجونه هذا الذي هو فرق الكلام على وجود عذر الكلام على المعذور الذي يوجد فيه العذر وأنه ليس في جنه أما المناسب هل كده في مناسبة أيضا القاعدة لما لا يكون الواجب إلا به هو واجب معلوم أن أما إذا ذكرت أنت الصواب أيضا إلا ما يتعصى الصلاة كاملة أيضا القاعدة هذه مضبوطة بأن يكون المأمور هذا تحت قدرة المكلف والأمر الثاني يكون مما طولد به المكلف هذا ما أخرج ما لم يكن تحت قدرته وما كان تحت قدرته ليس المأمور به فلماذا قيل ما لا يكون الواجب المكلف تمام الان التكليف على الثاني مش على الاول نحن الان القيود التي نضعها انما هي بالواجب الثاني يعني بالمثال لا تتم صلاته الذي هو الواجب الا بالطهاره والطهاره لابد ان تكون تحت قدرته فمما قلد به فلماذا قيدنا الواجب الاول الذي هو الصلاه بالمطلق هذا القاعده قبل الثاني القاعدة قبل الحدود لا يمكن الواجب المطلق أي المتجرد عن جميع الحدود من باب العموم لكن لو رجعنا إلى التفصيل الذي تمها لا يرد من القيام لا يرد من ذكر القيام لكن هذا على ذات العموم هذا يتم الواقع المطلق بقي هنا أن تكون احتراز عن ما إذا اعتربه مانع أو تخلف عن شرط أو عدم من سبب لكن هنا يقول وما لا يكون الواجب المعلق أي المعلق على شرط يعني الإنسان إذا اعتربه مانع يعني الصلاة نفسها على سبيل المثال مثلا تكون هنا نقول ما له كلام ولو كان لا يكون الواجب الا يعني بالصلاة بالمقبرة ولا جملة جملة هذه المقبرة نعم جملة هذه المقبرة وفعل انا وصلت في مكان الصلاة. أما إذا صليت في أرض المقبرة ما تجوز الصلاة ولا يعني كأننا نقول أولا نثبت حقيقة وجود هذا الواجب على جهة الإطلاع على جهة الإطلاع التي علمت مثلا في أعطاء المطلق الذي لم يعترضه مانع ولا شيء إلا على ورد لكن المعلق الذي فرض فيه شر أو يجب هذا المعلق ما يصح أن نتكلم فيما هو يعني في وسيلته ما قد سبق هو أصلا مانع او كلام مانع بقي شيء اخر الذي كان بالامس القاعده التي قلت انشر عليها كتاب التكليف هي ليس بمعلوم علما يقينيا يقوى طيب الان يعني المسائل جت نحكم عليها بغير اجتهاد ان المساله كذا كذا يعني لا تكون في بعض الاحيان يقينيا حينما هي ما يغلب على الظن فيها مثال فكيف يقال التكليف بما ليس بمعلوم علما يقينيا لابد ان يكون الانسان ثم كل فديه كله يكون علميا يقينيا اما على الصحيح ان يكون علم يكون لان الكتاب السنه وان كان الراجح عند فلان فلا باس لكن انا ما عملت في هذا الا لان الكتاب السنه اي مقاطع فهذا يتعلق بالافراد يعني لا يجوز له ان يعمل بما ليس عليه بدليل هذا يتقوى فلا يكون على عدم الدليل اما خروج الدليل عندك او عندي او عندنا او خارج الاحقاق لان الاختلاف يوجد الكلام الذي نقله الشنقيطي هو على لسان المتكلم على لسانه لكن قاعد الدليل هذا الكلام ضابط صحيح حتى يرد هذا على ان يكون يكون بالظن يكون يكون الخبر واحد يجيب الظن طيب اذا كان خبر واحد يجي عندكم غلبة الظن لانه يحتمل ان هذا الكلام خطا يحتمل انه ضابط فكيف تثبتون عقائد بما عندكم فيه احتمال ان يكون ضابط يعني اسمها عديد مش مجازي يكون ذلك فن غالب يعني يحكي من مجازي يحكي من مجازي يحكي من مجازي يحكي من مجازي يحكي من مجازي قال رحمه الله تعالى: مع أن الصواب في هذه المسألة مع ابن عمر رضي الله عنهما، وليس الأمر كما ظنت عائشة رضي الله عنها، وتوجيهه عند العلماء من أربعة أوجه: الأول أن ذلك يعني تعذيب الميت، إن الميت أو إن الميت لا يعذب ببقاء أهله عليه، قال رحمه الله تعالى: الأول أن ذلك الميت أوصى أهله بالبقاء عليه، وبهذا قال المزني وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم، بهذا قال المزني وإبراهيم الحربي وجماعة من الشافعية إلى عامة أهل العلم أنه في من أوصى أهله بالبكاء عليه، وحكاه النووي في المجموع عن الجمهور، حكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور. قال رحمه الله تعالى: الأول أن ذلك الميت أوصى أهله بالبكاء عليه، كقول طرفة بن العبد في معلقته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب وابنة معبدي. أوصى طرفة ابنة أخيه معبد أنه إذا مات أن تنعيه، وفي المعلقة: فإن مت، ولعل المصنف ساقه بالمعنى. قال رحمه الله تعالى: كقول طرفة ابن العبد في معلقته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب وابنة معبدي، وحينئذ فتعذيبه بفعله الذي هو أمره وإيصاؤه بالمنكر. واعترض على هذا القول بأن هذا الإيصاء بمجرده يحصل به الموت، وفي الحديث بيان أنه إنما عذب بعد البكاء، ببكاء أهله عليه، ولو كان أوصاهم بمحرم ومنكر لكان بمجرد الإيصاء واقعا في ما يستحق به اللوم والعقاب. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يعلم أن أهله يفعلون ذلك بعد موته ولم ينههم عنه، لأن الله يأمره بنهي عن ذلك المنكر، كما قال تعالى: هو أنفسكم وأهليكم نارا. وتعذيبه إذن بتقصيره وإهماله ما أمره الله به من نهي أهله عن المنكر. وبهذا قال داود الظاهري وطائفة من أهل العلم. ولا يخفى أن هذا في من علم وتحقق عنده أن أهله هذه عادتهم، فإذا تحقق عنده ذلك فهو معين لهم على هذا المنكر. فهو لم يعلمهم أن هذا حرام، ولم يزجرهم عن تعاطيه، الله تعالى. ثالث أن معنى تعذيبه ببكاء أهله عليه توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به. هذا حتاه الحافظ بن حجر بن فتح ولم يعزه إلى قائله أن هذا توبيخ من الملائكة، وهذا لا شك أنه قول بعيد، قال الرابع أن معنى تأديبه تأديب تعلمه بما يقع من أهله من النياحة وغيرها. قال ابن حجر في الفتح: وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرادف وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين. شيخ الإسلام له بحث نفيس في هذه المسألة، شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث نفيس في هذه المسألة، حاصله أن هذه الأقوال كلها ضعيفة جدا، وأن الأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر وابنه وأبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة لا ترد بمثل هذه التعليلات، لا تؤول بمثل هذا، وأن فعل عائشة رضي الله عنها خطأ منها، أن فعل عائشة رضي الله عنها خطأ منها لها فيه الأجر الواحد، وأن عائشة رضي الله عنها لها نظائر من مجر هذا ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد. عائشة رضي الله عنها لها نظائر ترد الأحاديث في بعض المواطن بنوع من الاجتهاد والتأويل لاعتقادها أن معنى الحديث باطل، ولا يكون الأمر كذلك عند التأمل في الحديث. ولهذا ألف الزركشي كتابا سماه الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة، وذكر هذه المسألة منها الإجابة عما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة. فالمتأمل لهذه الاعتراضات يرى أنها ناتجة عن التأويل والاجتهاد، وأن الصواب في خلافها. فالذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا، لا يدخل أحدا النار إلا بذنب، الله سبحانه وتعالى لا يدخل النار أحدا إلا بذنب، كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلا بد أن يملأ الله جهنم من أتباع إبليس، فلا يعذب الله أحدا إلا بموجب لعذابه، لا يعذب الله أحدا إلا بموجب لعذابه. ومما دل عليه الكتاب والسنة أنه لا تجر وازرة وزر أخرى، فالذي ذهب له شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن معنى الحديث التعلم، قال شيخ الإسلام: ما حاصله وفرق بين العقاب والعذاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، فالعقاب لا يكون إلا بذنب، لكنه قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، العذاب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أعم من العقاب، فإن العذاب يطلق على مجرد الألم، العذاب يطلق على مجرد الألم، ولا يلزم أن يكون كل عذاب عقابا، لا يلزم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه يقول: السفر قطعة من العذاب، هل أذنب؟ هل ارتكب معصية؟ هل أراد الله عقابه؟ الجواب: لا، السفر قطعة من العذاب، يدع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، متفق عليه. فسموه عذابا، والمراد التألم، والمعروف في حال المسافر أنه يتألم من غربة وما يجد من نوع وحشة في نفسه وانكسار وذل. فالعيادة كان دعاؤه مستجابا لما قام به من عظيم الأعمال القلبية، يجعل الله دعاء المسافر مستجابا بخلاف حاله بين عشيرته وفي بلده، فربما كان غافلا عن هذه الأعمال. الشاهد سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر عذابا وليس بعقاب قطعا. والإنسان قد يعذب ببعض الأصوات المرتفعة الهائلة يتألم، وقد يعذب ببعض الروائح الكريهة، لكنه نوع عذاب بهذا. فالشاهد أن هذا أن العذاب يطلق في الأدلة وفي لغة العرب على مطلق الألم. هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فكيف ينكر أن يكون أن يعذب الميت وإن لم تكن النياحة عملا له؟ إذن هذا هو الجواب عن الحديث، وهو جواب صحيح. لا ينكر أن يعذب الميت بمعنى يتألم بشيء لم يعمله وهو النياحة، سواء أو سواء علم بفعلهم أم لم يعلم، هو يتألم. المراد أنه يتألم، فإن كان قد أوصاهم فهو آثم، وإن كان قد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو آثم. وأما نفس النياحة فقد جاء في الحديث أنه يتألم عليها، هذا يحصل. قال رحمه الله تعالى: ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة، ومحل الشاهد في كلامه من حديثها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعدوا إليه فيئنه، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. قال يعني الحافظ ابن حجر، وهذا حديث طويل تقرب عندنا كلمة طرف منه، وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد حافظ ابن حجر، أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني. وغيره زاد الحافظ، وأخرجه أبو داود، وأخرج أبو داود والترمذي أطرافا منه، انتهى من الفتح المجلد الثالث الصفحة 198 تبع دار السلام، المجلد الثالث الصفحة 198. وحديث قيلة هذا حديث ضعيف، أخرجه ابن سعد في الطبقات والطبراني في الكبير وأبو داود والترمذي مختصرا، في سنده مجاهيل، وضعفه الشيخ وفقه الله في الرياض المستطابة في صحيح وبعيد مفاريد الصحابة. قال: الدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة. ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغهم الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفي به، بمن لا يكتفى به. وهذا دليل قاطع على قبول أخبار الآحاد. وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى، عندنا الواو ساقط، وقول الله تعالى: فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم